بارك الله فيك، انه حرام لكن فيه اثنين وقعوا فيه. وشو؟ صار معروف انه حرام لكن فيه اثنين وقعوا فيه وجالهم عيال، والان لهم يمكن بعد 7 سنوات او 5 سنوات، فماذا عليهم؟ لهم عيال يجدوا النكاح ولا عليهم؟ يجدوا النكاح مع التوبه والاستغفار، اذا كان كل واحد ترغب في زوجها يجدد النكاح بدون شرط الاخرى، يعني ياخذ عبد جديد بدون شرط المراه الاخرى، كل واحد مع التوبه والاستغفار ولا شيء، ومن اللي ما تبيه يطلق طلقه واحده. لازم من التجديد بارك الله. نعم، واللي ما تبيه يطلق طلقه واحده. لا كلهم يبيه، ابدا كل واحد يبيه يجدد النكاح بدون شرط القبيح، بدون شرط المراه الثانيه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.